السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعمل يسير جدا تزحزح نفسك عن النار. تعالوا نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، ما أجمل أن نزحزح أنفسنا عن النار وعن عذاب النار، وما أجمل أن نقترب من جنة العزيز الغفار التي قال عنها جل وعلا كما في الصحيحين: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وفي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، كل إنسان فيه 360 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله، يعني من قال الله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله وسبحان الله وأستغفر الله، وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس، وأمر بمعروف أو نهى عن منكر، عدد تلك 60 و300 السلامة يعني المفصل، فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. يعني لو أكثرنا من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وأستغفر الله، يعني نزود عليه أستغفر الله، وأن نعزل أي أذى عن طريق الناس سواء كان حجر أو شوكة أو عظم أو زجاج أو أي شيء، وبعدين ونأمر بمعروف وننهى عن المنكر، فقد وفقنا الله في ذلك اليوم لأن نزحزح عن نار جهنم بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر يسير جدا بفضل الله، نكثر من ذكر الله ومن الاستغفار، وإحنا ماشيين في الشارع لقينا عظمة أو شوكة أو زجاجة ننحيها جانبا، لقينا حد بيعمل حاجة مثلا مش كويسة ننهاه عن المنكر ولكن بغير منكر. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. نأمر بالمعروف ولكن بكل معروف، وننهى عن المنكر ولكن بغير منكر. واضح كده؟ وهذا يذكرنا بفضل صلاة الضحى كما قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: يصبح على كل سلامة يعني مفصل، يصبح على كل سلامة من أحدكم في كل يوم صدقة، يعني مطلوب مننا كل يوم نتصدق ب360 صدقة كده على الصبح. تمام؟ طب نجيبهم منين يا رسول الله؟ قال: فبكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ثم اختصر لنا كل ذلك وقال: ويجزئ عن كل ذلك ركعتان تركعهما من الضحى، يساوي 360 صدقة بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن صلاة الضحى تجزئ عن ذلك، ونضيف إليها بقى الاستغفار وإماطة الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يبقى بكده زحزحنا أنفسنا عن النار بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يعني إن إحنا إذا صلينا الضحى واستغفرنا المولى عز وجل وقمنا بإماطة الأذى عن الطريق وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا ليس معنى ذلك أن نترك ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن ذكر المولى عز وجل هو سر السعادة في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا: فاذكروني أذكركم، يعني فإذا ذكرنا الله ذكرنا الله عز وجل. وقال جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. يبقى الخلاصة نكتر من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وأستغفر الله، ونعزل الأذى عن الطريق، ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، نكون قد زحزحنا عن النار. ويا حبذا لو أضفنا إليهم صلاة الضحى، جمعان الله وإياكم في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.